وما فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إن نادى وهو لو وما هو إلا وما وما

Don't فيها سرور

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله.